ترجم له بالحديث الآتي وإسناده صحيح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هيثم، هذا من رجال الصحابة اسمه أبو الهيثم ابن التيهان، قال له عليه السلام وهو يسأله ليعلم منه حاجته وما ينقصه في حياته، فقال له عليه السلام هل لك من خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأوصي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، قال يا رسول الله اختر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا، فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تعتقه، قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. في هذا الحديث فوائد جمة، والشاهد منها هو قول الكلام إن المستشار مؤتمن. فلنعود إلى أول الحديث لنعلق عليه بما يناسب المقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. السبي الأسرى من الرجال والنساء، وكنا ذكرنا أكثر من مرة أن هؤلاء الأسرى الذين يقعون في يد الجيش المسلم لقائد الجيش أن يتصرف فيهم بأمر من أربعة أمور: إما أن يطلق سراحهم ويفك أسرهم ويمن عليهم، وإما أن يفدي بهم أسرى من المسلمين وقعوا في أيدي الكافرين، مبادرة أسرى كما يقال في العصر الحاضر، وإما أن يسترقهم وأن يستعبدهم، وذلك بتقسيم هؤلاء الأسرى على الجيش المسلم، وإما أخيرا أن يقتل الأسرى إذا رأى في ذلك صالح المسلمين. وهذا القسم الأخير وقع في تاريخ الرسول عليه السلام وسيرته بالنسبة لبعض الأشخاص، حتى قال اقتلوا ابن الأخطل ولو وجدتموه متعلقا بأسرار الكعبة. والغالب من من الامور الاربعة هو اما المفادة واما الاسترقاق. فلما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ابا التيهان هل لك من خادم؟ وقال لا. قال له عليه السلام: فاذا جاءنا سبي اي اسرى اتخذنا قرارا على او باسترقاقهم فأتنا. فجاءت الاسرى الى النبي صلى الله عليه وسلم، وحسب ما طلب الرسول من ابي التيهان من المجيء اليه جاءه، ولم يكن عند الرسول عليه السلام من السبي مما يسمح ان يكون خادما الا الرأسين، يعني شخصين اثنين. فعرضهما الرسول عليه السلام على ابي التيهان وقال له: اختر ايهما شئت. فعاد ابو التيهان على النبي صلى الله عليه وسلم يستنصحه ويقول له: اختر لي انت، تعرف مني. فقال له عليه الصلاة والسلام: ان المستشار مؤتمن، قل هذا. يعني ما دام انت وكلت الامر الي في ان اختار لك احدهما واصلحهما للقيام بخدمتك، فانا اشير عليك بهذا فخذه، ان المستشار مؤتمن. ما دام انت استشرتني فانا يجب ان نؤدي الامانه وان انصحك، فانا انصحك بهذا فخذه. لماذا نصحه الرسول عليه السلام به؟ قال: فاني رايته يصلي.